بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن التوابع، وبينا أن هناك توابع تتبع الأسماء أو حتى تتبع الأفعال كما سيأتي معنا في العطف، وهذا التابع يشارك ما قبله في الحكم، إن كان مرفوعا فمرفوعا، وإن كان منصوبا فمنصوبا، وإن كان مجرورا فمجرورا، وإن كان مجزوما فمجزوما. وبينا أن هذه التوابع تحصر في خمسة: الأول هو النعت، ثم ذكرنا عطف البيان، ثم أتبعناه بالتوكيد، ثم ذكرنا بعد ذلك البدل، ثم الأخير عطف النسق. وتكلمنا عن عطف النسق وعن حروفه، ولكن اليوم نقرأ الأبيات، ولا مانع من أن نعيد سريعا الكلام عن عطف النسق. فقلنا أن عطف النسق هو عبارة عن التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، هذا هو عطف النسق، هو نوع من أنواع التوابع توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. وذكرنا أن حروف العطف 10 عدها الناظم رحمه الله تعالى، وقسمناها إلى قسمين: القسم الأول من حروف العطف هي التي يشارك فيها التابع المتبوع في حكم الجملة. القسم الأول من حروف العطف هي الحروف التي تجعل ما بعدها يشارك ما قبلها في حكم الجملة، مثل جاء زيد وعمر، فعمر ثبت له حكم الجملة وهو المجيء كما ثبت لزيد، جيد. وهذا في حروف 7، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وماذا وأم. طبعا إما انتبهوا أنها بالكسر ليست أما، لأنه أما هذه شيء آخر، هذه نائب عن حرف من حروف الشرط أو أداة من أدوات الشرط، وهي مهما يكن من شيء. أما الكلام في إما، وبينا أن مذهب كثير من النحويين أن إما ليست حرف من حروف العطف، وإن عدها الحريري رحمه الله وعدها ابن أجروم حرفا من حروف العطف، ولكن كما ذكر ابن مالك ومجموعة من النحاة هي ليست حرفا، بدليل أنه يجمع بينها وبين الواو، تقول إما من بعد وإما فداء. فاجتماع الواو التي هي حرف عطف مع إما، وحروف العطف لا تجتمع مع بعضها البعض، دليل على أن إما هي حرف تفصيل وليست حرف عطف. ثم تكلمنا عن القسم الثاني من حروف العطف، وهو الذي لا يشارك ما بعده ما قبله في الإعراب. حروف عطف لا يشارك ما بعدها ما قبلها في حكم الجملة، فقد يشارك في الإعراب، أما في حكم الجملة فلا يشاركه. وبينا أنها بل ولكن ولا، وبينا الفرق بين بل ولكن وبين لا. قلنا لا تفيد قصر قلب وتفيد قصر الإفراد، بخلاف بل ولكن فإننا نستفيد منها قصر القلب فقط، نستفيد منها قصر القلب فقط. وبينا في الدرس الماضي ما الذي نعنيه بقصر القلب وقصر الإفراد، فقلنا أن بل ولكن تستخدم في قصر القلب فقط، ويشترط لها أن تسبق بماذا؟ بنفي أو بنهي. فبل ولكن تسبق بنفي أو بنهي، بخلاف لا، لا تسبق بإثبات، جيد، لا ينبغي أن تسبق بإثبات أو حتى الأمر، يعني والأمر ندخله في ضمن الإثبات، المهم أن لا لا تسبق بنفي أو بنهي في عطفها، بخلاف بل ولكن فإنه ينبغي أن تسبق بماذا؟ بنفي أو بنهي. طبعا هذا إذا كانت بل بمعنى لكن، وقلنا وختمنا الدرس الماضي بهذه الجزئية، أن بل إذا كانت بمعنى لكن هذه هي التي تفيد قصر القلب، لكن بل كحرف من حروف العطف لها استخدام آخر، بل لها استخدام بمعنى لكن، وفي هذه الحالة تفيد قصر القلب، لها استخدام آخر وهي أن تستخدم لإفادة الإضراب، أن تستخدم لإفادة الإضراب، وفي هذه الحالة تكون مسبوقة بإثبات. إذن بل لها حالتان: الحالة الأولى أن تسبق بنفي أو بنهي، وفي هذه الحالة تفيد معنى لكن، أقول لم يأتي زيد بل عمرو، فهذا فيه قصر قلب، وهنا بل بمعنى لكن تفيد قصر القلب. لكن بل لها حالة أخرى اليوم نذكرها، وهي أن تسبق بإثبات. إذا سبقت بل بإثبات لم تسبق بنفي أو بنهي فإنها في هذه الحالة تفيد معنى الإضراب. وما الذي يعنيه الإضراب؟ الإضراب معناه أن ما قبل بل أصبح مسكوتا عنه في الحكم، أصبح مسكوتا عنه من حيث الحكم، لا نعرف هل الحكم الذي صدرت به الجملة ثابت له أم ليس بثابت، ويثبت الحكم لما بعدها. مثال ذلك عندما أقول لك جاء زيد ثم أقول بل عمر، الآن بل سبقت بماذا؟ بإثبات، لم تسبق بنفي أو بنهي، إذن لا تفيد قص القلب، لم تصبح مثل لكن. طب ما الذي تفيده الآن؟ تفيد معنى الإضراب. ما الذي يعنيه الإضراب؟ معنى هذه الجملة جاء زيد بل عمر أن زيدا أصبح مسكوتا عنه، أن زيدا أصبح مسكوتا عنه، لا نعلم هل ثبت له المجيء أم لم يثبت، ولكننا أثبتنا المجيء لعمر. فعندما أقول جاء زيد بل عمر، إذن الإضراب ماذا يفيد هنا؟ السكوت عما قبل بل، يعني في البداية أثبت له الحكم، لكن عندما أتيت ببل لا، هنا رفعت عنه الحكم ولكن لا ندري. يعني هذا الفرق الأساسي، أننا عندما نقول السكوت بمعنى أن زيد الذي هو واقع قبل بل قد يكون ثبت له المجيء وقد يكون لم يثبت له المجيء، فالذي رفعناه هو إثبات الحكم فقط، ولكننا هل ننفيه؟ لا. جيد؟ وفي نفس الوقت أثبتنا الحكم لما بعد بل، فهذا معنى كلمة الإضراب ومعنى قولنا جاء زيد بل عمر، أن زيد هل ثبت له المجيء؟ الله أعلم. وعمر نعم أثبتنا له المجيء. ثم بعد ذلك يعني الفائدة الأخيرة نقرأها من خلال قراءتنا للنظم. والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي، باب حروف العطف. وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء في التخير فاحفظ ما ذكر. الآن قال الناظم رحمه الله تعالى: والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسمع للمعالي، كقولهم ثب واسم للمعالي، كقولهم ثب واسم للمعالي. فماذا يعني الناظم رحمه الله تعالى؟ هنا ذكر مسألة جزئية فرعية حقيقة في باب العطف، ويقول أنه كما يجوز أن نعطف اسما على اسم على اسم، يجوز أن نعطف فعلا على فعل، كما يجوز أن نعطف اسما على اسم، يجوز أن نعطف فعلا على فعل. فباب العطف ليس خاصا بالأسماء، فيجوز أن تعطف مثلا جاء وقام زيد، جاء وقام، عطفت فعل قام على فعل جاء. جيد؟ فالعطف كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال، لذلك قال والعطف قد يدخل في الأفعال. يعني هو لماذا أشار لهذه القضية؟ لأنه الأصل في باب التوابع الأصل أنه خاص بالأسماء. جيد؟ يعني الناعت يتبع المنعوت، عطف البيان يتبع المعطوف عليه، كذلك البدل. فالأغلب يعني البدل يوجد أيضا بدل في الأفعال، لكن الأغلب ما هو؟ الأسماء. جيد؟ فكأنه هنا أراد أن ينبهك على هذه القضية، يعني لا تظن أيها الطالب أن العطف أو عطف النسق خاص بالأسماء، بل قد يدخل الأفعال. فنعطف فعلا على فعل، ونعطف اسما على اسم، كذلك قد نعطف جملة على جملة، بل أحيانا نعطف اسم فاعل على فعل، أحيانا نعطف اسم فاعل على فعل، لأن اسم الفاعل فيه قوة الفعل وفيه قرب من الفعل فيجوز أن يعطف عليه. فهو أراد رحمه الله تعالى أن يبين هذا التنوع في باب عطف النسق، وأنه ليس خاصا فقط بعطف اسم على اسم، بل عطف النسق واسع. لذلك قال والعطف قد يدخل في الأفعال. جيد؟ كقولهم ثب من وثبة. جيد؟ كقولهم ثب واسم للمعالي، يعني مطلب المعالي واسم إليها. فعطف اسمه على ماذا؟ على الفعل الأمر ثب، وهذا من قبيل عطف الأفعال. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى للكلام عن حروف العطف، فقال وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة، الواو والفاء وثم للمهل، جمع مهلة، الواو والفاء وثم للمهل، طب لماذا قيدها؟ يعني حتى يتمم البيت، فبين أن ثم خاصة بماذا؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، بالترتيب مع المهلة. جيد، فهو لم يرد أن يبين معاني كل حروف العطف، لكنه أشار إشارة سريعة لمعنى ثم، أن ثم إذا جاءت ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب مع وجود مهلة. فعندما أقول جاء زيد ثم عمر، هذا معناه أن عمرا جاء بعد زيد بمهلة وفترة، وليس معقبا خلفه الذي التعقيب الذي تفيده الفاء. إذا جاءت الفاء فهذا يدل على التعقيب والترتيب، بينما ثم تفيد الترتيب ولكنها تفيد نوع من التراخي ومن المهلة. لذلك قال الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل وبعدها لكن وإما انكسر، وإما انكسر، حتى يبين أن العاطفة ما هي؟ إما المكسورة وليست أما المفتوحة، لأنه أما المفتوحة هذه نائبة عن شرط مهما يكن من شيء، أما إما المكسورة هي العاطفة، وقلنا الثانية وليست الأولى أيضا، الثانية وليست الأولى، لأنه إما إذا جاءت تأتي مكررة في البداية وفي المنتصف، العاطفة التي وقع فيها الخلاف هي التي في المنتصف الثانية، أما الأولى فليست حرفا من حروف العطف بل هي حرف تفصيل. وبعدها لكن وإما انكسر، وجاء للتخير فاحفظ ما ذكر، مكتوب هنا للتخير ولكن التي بين يدي وجاء للتخير فاحفظ ما ذكر، وأظن هذا يعني أقعد للبيت، وجاء للتخير فاحفظ ما ذكر، أراد أن يبين فائدة إما العاطفة ماذا تفيد؟ تفيد التخير، إما من بعد وإما فداء، خيرهم الله سبحانه وتعالى بين المن وبين الفداء. فهنا رحم الله تعالى إذن ذكر معنى حرفين من حروف العطف، ذكر ثم أنها للمهلة، جيد، ونضيف على ذلك الترتيب، وذكر إما أنها لإفادة التخير، وأما باقي حروف العطف فلم يذكر رحمه الله تعالى معناها لأنها منظومة مختصرة. نعم، لا، هنا هذه تكون إن مع ما، هذه إن الشرطية وليست إما، هذه التي بين يدينا هذه أصلها إن الشرطية وزيد بعدها ما فحدث إضغام، وليست هذه إما التي تفيد التخير. جيد. باب ما لا ينصرف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل، لشبهه الفعل الذي يستثقل. الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن باب الممنوع من الصرف، وهذا من أهم أبواب علم النحو، وهو باب كثير الورود في اللغة العربية، فينبغي على الطالب أن يضبطه ضبطا واضحا جليا، ينبغي على الطالب أن يكون هذا الباب عنده واضحا. الإشكال أن كثيرا من الطلاب لا يتقنون هذا الباب لأنهم لا يضبطون مسائله ولا يضبطون العلل التي سنذكرها، ونحن بإذن الله سنحاول أن نسهل هذا الباب ونعطي لك القواعد مرتبة ترتيبا واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن سنشرح الباب، سنشرح الباب كاملا، ثم بعد ذلك نعود إلى المنظومة، لأن الحريري لم يرتبها، الحريري ذكر المسائل مختلطة مع بعضها البعض، فنحن بإذن الله سنشرح هذا الباب ثم نعود إلى كلام الحريري فنعلق عليه. نقول ابتداء تقدم معنا أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم متمكن أمكن، واسم متمكن غير أمكن. وقلنا الاسم المتمكن غير الأمكن ما هو؟ هو الذي أشبه الفعل. النوع الثاني الثالث أو أضع وهو أضعف الأنواع الاسم غير المتمكن، وهو الذي أشبه الحروف. وقعدنا على هذا سابقا وبينا أن الاسم المتمكن الأمكن هو الذي ندخل عليه تنوين التمكين، وهو الاسم المعرب المنصرف. الاسم المتمكن غير الأمكن قلنا أشبه الفعل، وهو الذي يسمونه بماذا؟ بالممنوع من الصرف. إذن باب الممنوع من الصرف هو كله في النوع الثاني من أنواع الأسماء، وهي الأسماء المتمكنة غير الأمكنة، يعني هي أضعف من المتمكن الأمكن ولكنها أقوى أيضا من غير المتمكن، فجاءت في درجة وسطى. ما سبب منعها من الصرف؟ أنها أشبهت الأفعال. بماذا أشبهت الأفعال؟ هذا الذي سنعلمه إن شاء الله. والنوع الثالث هو أضعف أنواع الأسماء غير المتمكن، وهذا الذي يشبه الحروف. جيب إذا أشبه الحرف يصبح من باب المبنيات ويخرج أصلا من باب الإعراب. فنقول متى يشابه الاسم الفعل؟ قلنا المتمكن غير الأمكن هو الاسم الذي شابه الفعل. فالسؤال الآن متى يشابه الاسم الفعل؟ فنقول يشابه الاسم الفعل إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان أو علة واحدة قوية جدا تقوم مقام علتين. هذا ينبغي أن نضبطه، هذا هو ضابط الممنوع من الصرف. لذلك من يعرف الممنوع من الصرف يقول هو الاسم الذي وجد فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة قوية، هذه العلة تكون طبعا تقوم مقام علتين. سنفهم بإذن الله ما معنى العلل، ولكن ينبغي عليك أن تستحضر معنى الممنوع من الصرف. إذن فالاسم بماذا شابه الفعل؟ إذن شابه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين. إذن هذا يعني أن الفعل فيه ماذا؟ أن الفعل فيه علتان فرعيتان. فإذا جاء اسم فيه علتان فرعيتان أيضا وهنا يشابه الاسم الفعل. جيد؟ كل فعل ورد في اللغة العربية فيه علتان فرعيتان، هذا الأصل طبعا. كل فعل ورد في اللغة فيه علتان فرعيتان، ما هما؟ سنذكرهما إن شاء الله. إذا جاء عندنا الاسم وفيه علتان فرعيتان، طبعا العلتان الفرعيتان الموجودات في الفعل ليس هما العلتان الموجودات في الاسم، بينما المراد مطلق المشابهة أنه كما أن الفعل فيه علتان فهذا الاسم ورد فيه علتان. جيد؟ وليست نفس العلة التي وردت في الفعل، هذا تنبه إليه. إذن يشابه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين. السؤال الثاني الذي أوردناه، لماذا إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين يشابه الفعل؟ قلنا لأن كل فعل في اللغة فيه علتان. ما هما هاتان العلتان؟ العلة الأولى الفرعية، طبعا العلة لابد تقيد علة فرعية يعني على خلاف الأصل، هذه العلل علل على خلاف الأصل، لذلك سميت علة فرعية، يعني ليست علة أصلية، هي علة فرعية على خلاف ما ينبغي أن يكون أصلا. فأي فعل فيه علتان؟ العلة الأولى علة لفظية. ما معنى علة لفظية؟ يعني علة تعود إلى أمر لفظي، ليس أمر يعود إلى المعنى، لا أمر لفظي. ما هي هذه العلة اللفظية الموجودة في الفعل؟ أنه مشتق من المصدر، وهذا تقدم معنا عندما تكلمنا عن المصادر، قلنا المصادر هي الأصل والأفعال مشتقة منها. وما هو الأصل؟ أن تكون الكلمة مشتقة والفرع مشتق، يعني أن نقول الأصل في الأشياء أن تكون مشتقة أو غير مشتقة، أو ما هو الأصل أو ما هو الأقوى حتى نعبر بعبارة أفضل؟ الأصل أو الأقوى أن تكون مستقلا لا تكون مشتقا من غيرك، فإذا كنت مشتقا من غيرك فأنت فرع عنه، جيد، لست مستقلة، لذلك هذه سميت علة فرعية، لأن الفعل إذن هو أضعف من الأسماء لأنه مأخوذ منها فهو فرع عنها. فهذه العلة الأولى الفرعية الموجودة في الأفعال، علة تعود إلى اللفظ وهي كون الفعل مشتقا من ماذا؟ من المصدر، لذلك أصبح فرعا. الفرع الثاني أو العلة الفرعية الثانية في الفعل علة تعود إلى المعنى، علة تتعلق بالمعنى، وهي أن الفعل دائما مفتقر إلى فاعل، فهو غير مستغن بنفسه، لا يستقل بنفسه في الكلام العربي، دائما يحتاج إلى فاعل بعده، والذي لا يحتاج إلى الفاعل ومستغن بنفسه هذا أقوى ممن يحتاج إلى غيره أو مما يحتاج إلى غيره. يعني أيهما أقوى، الإنسان الذي يحتاج إلى غيره أم الإنسان المستقل الذي يكتفي بنفسه؟ الذي يكتفي بنفسه أقوى. والفعل دائما مفتقر إلى فاعل، فهذا يدل على أنه أيضا فرع في هذه الجزئية. فالأصل الاستغناء، فإذا جاء مفتقرا فهذا يدل على أنه فرع وليس أصلا في الباب. جيد، إذن كل فعل في اللغة العربية فيه هاتان العلتان، أنه مشتق من الاسم، هذا الفرع الأول أو العلة الأولى، ثانيا أنه مفتقر دائما إلى فاعل، هاتان علتان فرعيتان. إذا وجدنا عندنا اسما فيه علتان فرعيتان يكون هذا الاسم أشبه الفعل في وجود العلل الفرعية، ففي هذه الحالة يمنع من الصرف. طبعا هذا الأمر هو تنظير للمسألة، يعني هكذا النحاة ينظرون ويقاعدون. هل العرب الذي كان في البادية يعني كان ينظر بهذه الجزئية أو بهذه النظرة أن هذا الاسم أشبه الفعل؟ لا، العربي هكذا نطقها، لكن علماء النحو عندما استقرأوا الأسماء الممنوعة من الصرف وجدوا فيها هذا الضابط، فحاولوا أن يقعدوا المسألة حتى تفهم الأجيال المقبلة ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف وكيف تقيسها وما ضابطها. جيد، فهذا نوع من الاستقراء. جاء النحاس تقرأ الكلمات الممنوعة من الصرف، وجدوا فيها هذه الضوابط فقعدوها وأصلوها. أما هل العربي كان يعتقد هذه الاعتقادات؟ هذا غير واقع، والذي يظهر أن هذا كله من عمل النحاء رحمهم الله تعالى. إذن فإذا وجدنا عندنا اسم فيه علتان فرعيتان، إحداهما تعود إلى اللفظ، يعني حتى العلة الموجودة في الأسماء تنقسم نفس التقسيم، علة لفظية وعلة معنوية، أو وجدنا علة واحدة قوية تقوم مقام العلتين اللفظية والمعنوية، في هذه الحالة يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف. والسؤال الآن، ما هي هذه العلل الفرعية التي توجد في الأسماء؟ إذن عرفنا الاسم يشبه الفعل في وجود العلل الفرعية، فإذا أشبه الاسم الفعل في وجود العلل الفرعية منع من الصرف. طيب السؤال، ما هي العلل الفرعية؟ نقول العلل الفرعية كما أن في الفعل علة فرعية لفظية وعلة فرعية معنوية، كذلك هذه الأسماء التي منعت من الصرف فيها علة فرعية لفظية وعلة فرعية معنوية. العلل الفرعية المعنوية هي الوصفية والعلمية، هي الوصفية والعلمية فقط، إما أن إذا كان الاسم وصفا أو كان الاسم علما. ما معنى الوصفية ابتداء؟ ما معنى الوصفية؟ معنى الوصفية أن يكون الاسم يدل على معنى يقوم في الغير، أن يكون دلالة الاسم عبارة عن معنى يقوم في الغير. مثال ذلك عندما نقول سكران، على ماذا يدل هذا؟ على وصف السكر الذي قام في شخص، صحيح؟ فسكران هذا وصف، وصف لماذا؟ لشخص قام فيه السكر. كذلك عندما نقول مثلا أحمر، جيد، هذا يدل على ماذا؟ على وصف قام فيه، على شخص قام فيه وصف الحمرة، صحيح؟ إذن المقصود بالوصفية هنا أن تكون دلالة الاسم معنى قام في شخص، أن تكون دلالة الاسم عبارة عن معنى قام في شخص. فمثلا كلمة مال، هل هي وصف؟ لا، هي لا تدل على معنى قام في شخص، هذا اسم جنس. أسد، هذه لا تدل على معنى قام في شخص، يعني ليست عبارة عن وصف زائد على ماهية شخص. بينما سكران عبارة عن وصف يقوم في ماذا؟ في الإنسان، فهو عبارة عن شيء زائد يقوم في ماهية. سكران، أحمر، أخضر، أعرج، كل هذه عبارة عن أوصاف. فكل معنى يقوم في شخص وفي ذات نقول هذا المعنى ماذا؟ عبارة عن وصف، يعني دل على وصف زائد عنه. لو قيدناها بهذا القيد، كل معنى يقوم في شخص يدل على شيء زائد عن حقيقته، قد يكون هذا أفضل في تعريف الوصفية. لأن أسد عرض، هذا يدل على حيوان، لكن هل يدل على شيء زائد عن ماهية الأسد؟ لا. مال، ماء، تراب، رز، سكر، كل هذا ليست أوصاف، هذه أسماء أجناس، بينما الأوصاف هي عبارة عن معاني تقوم في ذوات. أما العلمية فهو العلم. العلة الثانية ما هي؟ العلمية. ماذا نقصد بالعلمية؟ أن تكون الكلمة من الأعلام، والأعلام نوع من أنواع المعارف، مر معنا مثل خالد وعبد الرحمن وإسماعيل وعيسى، هذه كلها أعلام. النوع الثاني من العلل، إذن هذه العلل المعنوية، فالاسم نقول وجدت فيه علة معنوية إذا كان وصفا أو علما، يعني ليس يكون علما ووصفا، لا، يعني فيه إحدى العلتين، إما العلمية وإما الوصفية. يقابل العلل المعنوية العلل اللفظية، والعلل اللفظية ستة. أولا زيادة الألف والنون، أن يكون الاسم منتهيا بماذا؟ بالألف والنون. ثانيا وزن الفعل، يعني أن يأتي الاسم على وزن صرفي الأصل فيه أنه للأفعال، أو يغلب فيه أنه للأفعال، قلما تأتي الأسماء عليه. الثالث هو العدل، أن يكون الاسم معدولا من حالة إلى حالة أخرى، هذا سنفصله إن شاء الله، لكن هذا مرور سريع. الحالة العلة الرابعة هي التركيب المزجي، وهي عبارة عن أسماء سمعت عن العرب مزجوا فيها كلمة بكلمة أخرى، مثل حضر موت، مزجوا فيها حضر بالموت فأصبحت حضر موت، وهذه الكلمات تحفظ ولا يقاس عليها، يعني هكذا وردت عن العرب سمائية. الخامس، العلة الخامسة اللفظية، التأنيث بغير الألف، التأنيث بغير الألف. كلمة بغير الألف أزيلوها من هذا المقام، من هذا المقام أزيلوها، التأنيث مطلقا، التأنيث مطلقة، لأنه التأنيث مطلقا هو علة. جيد ولا ندعى؟ إيش رأيكم؟ أنا ذكرتها بعد ذلك، التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة جمع التكسير. لا خلاص، دعوها على حالة، إني ذكرتها بعد ذلك، ظننت أني لم أذكرها ولكنني ذكرتها بعد ذلك. إذن التأنيث بغير الألف، المقصود التأنيث بغير الألف يشمل هذا طبعا ماذا؟ يشمل نوعين، النوع الأول التأنيث بالتاء المربوطة، هذا نوع، ويشمل التأنيث المعنوي، يعني كلمة مؤنثة ولكن لا يظهر فيها علامة من علامات التأنيث. فكلمة التأنيث بغير الألف تشمل هذين النوعين، التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي الذي لم تظهر فيه علامة من علامات التأنيث. العلة اللفظية السادسة ما هي؟ العجمة، يعني أن تكون الكلمة أعجمية. إذن هذه ست علل لفظية، هذه ست علل لفظية، وهناك علتان معنويتان وهما الوصفية والعلمية. جيد. فالاسم الممنوع من الصرف ينبغي أن يكون فيه علة معنوية ويقابلها علة لفظية. فإذا اجتمع في الاسم، علتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية، نقول هذا الاسم أصبح ممنوعا من الصرف. ولكن هنا ننتبه أن العلة المعنوية الأولى وهي الوصفية يمكن أن تجامع ثلاث علل لفظية فقط. ما هما؟ زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل فقط. إذن الوصفية كعلة معنوية تجامع ثلاث علل لفظية فقط، هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، بينما العلمية تجامع الستة. فتأتي العلمية وزيارة الألف والنون، تأتي العلمية ووزن الفعل، تأتي العلمية والعدل والعجمة، وعلى ذلك فقس. طيب الآن نأخذها على التفصيل بإذن الله. قبل أن ندخل في تفاصيلها نعود نبين ما هي العلل التي تقوم مقام علتين. عرفنا أن الاسم الممنوع من الصرف إما اسم وجد فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود للفظ والأخرى للمعنى، وإما اسم وجد فيه علة قوية تستطيع أن تحل محل علتين. ما هما العلل القوية التي تحل محل علتين؟ هما علتان فقط. الأولى هي التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة، لذلك العلل اللفظية هناك أخرجت التأنيث بالألف حتى أدخله هنا، لأن التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة لا يشترط معه علة معنوية، هو فقط قوي جدا يستطيع أن يحل محل علتين. النوع الثاني ما هو؟ جمع التكسير الذي جاء على وزن مفاعيل أو مفاعل، وهو الذي يسمونه بصيغة منتهى الجموع. جمع التكسير الذي أتى على صيغة منتهى الجموع مثل وزن مفاعل أو مفاعيل كما سيأتي معنا، هذا أيضا هو علة تقوم مقام علتين. أي جمع تكسير جمع على هذه الصيغ يكون ممنوعا من الصرف. الآن ندخل في التفاصيل، فنقول نبدأ بالوصفية وماذا؟ وزيادة الألف والنون. هذا التقسيم الذي بينته لكم سنحلله الآن واحدا واحدا، نأخذ كلمة فيها الوصفية وزيادة الألف والنون، ثم نأخذ الوصفية ووزن الفعل ونطبق ونعرف بعض الضوابط والشروط. جيد، لأن كل مسألة بشكل عام لها ضوابطها ولها شروطها. فنقول أولا الوصفية هو زيادة الألف والنون، فكل وصف على وزن فعلان، والآن نضع ضابط، إذن كل وصف زدنا فيه الألف والنون، ولكن شرط هذا الوصف ما هو؟ أن يؤنث على وزن فعلى، يكون مؤنثه على وزن فعلى ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانه. جيد، إذن الوصف وزيادة الألف والنون ضابطها كل وصف جاء على وزن فعلان بزيادة الألف والنون، وفعلان مؤنثها ماذا؟ فعلى. فإذا كانت فعلان مؤنثها فعلانه فهذا لا يكون مصروفا، أو فإنه يكون مصروفا ولا يكون ممنوعا من الصرف. مثال ذلك سكران، لأن سكران هذا يدل على وصف، نعم أنت تصف شخص بأنه ماذا؟ شخص بأنه سكران. كذلك غضبان، أليس هذا وصفة؟ نصف شخص بأنه ماذا؟ حل فيه الغضب. فهذه أوصاف، هل هي على وزن فعلان بزيادة الألف والنون؟ نعم. الآن نأتي إلى الاختبار، نقول ما مؤنث سكران؟ سكرى، لا نقول سكرانة. إذن نعم، إذن تكون كلمة سكران ممنوعة من الصرف. نأتي لغضبان، ما مؤنث غضبان؟ غضبة، إذن كلمة غضبان ممنوعة من الصرف. طيب نأتي لكلمة ندمان، ما مؤنثها؟ ندمانة بالتاء زيد، ففي هذه الحالة لا، إذا الندمان ليست ممنوعة من الصرف. جيد. طبعا الأسماء المختومة بالألف والتاء، كل ما كان على وزن فعلان ومؤنثه فعلانة، هذا عند العرب محصور في 16 كلمة. جيد فقط. أما جل الكلمات العربية التي جاءت أوصافا على وزن فعلان فإن مؤنثها ماذا؟ فعلاء. جيد. أما الكلمات التي جاءت على وزن فعلان مؤنثها فعلانة فهذه كلمات معدودة، طبعا البعض قد يزيدها البعض قد ينقصها، لكنها تدور حول 16 كلمة. وذكرها الأشبوني رحمه الله تعالى في شرحه، جمعها في أبيات محددة، أجز فعلى لفعلانة إذا استثنيت حبلانة، وذكرها رحمه الله تعالى. فيستطيع الإنسان أن يضبط هذه الكلمات التي مؤنثها فعلانة، فكل ما سواها يكون ممنوعا من الصرف. إذن هذه الوصفية وزيادة الألف والنون، نعم، هي أبيات الأشموني ذكر فيها حوالي 7-8 أبيات، لا أستحضرها الآن بالضبط، لكنه ذكر فيها الكلمات التي تأتي مؤنثه على فعلانة، فكل ما سواها يكون ممنوعا من الصرف. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية الوصفية ووزن الفعل. نجمع بين علة معنوية وهي الوصفية وعلة لفظية وهي وزن الفعل. الآن نقول ضابط هذه الحالة كل وصف أصلي، هذا أول قيد، يكون الوصف أصليا. بماذا احترزنا بهذا القيد؟ عن كلمة في الأصل هي ليست وصف، جيد، ولكننا استعملناها استعمال الأوصاف. مثل ماذا؟ مثل كلمة، دعنا نكمل ثم نمثل حتى يتضح الكلام. كل وصف أصلي على وزن ماذا؟ وزن أفعل. كل وصف أصلي على وزن أفعل، فإن طبعا مؤنثه ليس على أفعله، جيد، أو أفعله، زي أرمل وأرمله. فكل وصف على وزن أفعل إذا كان مؤنثه أفعله فهذا لا، مثل الحالة الأولى إذا كان مؤنثها فعلان يكون مصروفة. كذلك الوصف إذا جاء على وزن أفعل ولكن مؤنثه كان أفعل في لسان العرب فإنه يكون مصروفا ولا يكون ممنوعا من الصرف. إذن شرط هذه الحالة أن يكون الوصف أصلية على وزن أفعل وليس مؤنثه أفعله. هناك ثلاث ضوابط. فبالضابط الأول كل وصف أصلي خرج ما ليس وصفا أصليا جاء على وزن أفعل. مثال ذلك لو وصفنا شخصا بأنه أرنب، نقولنا هذا أرنب دلالة على أنه جبان يخاف. الآن أرنب على وزن ماذا؟ أفعل، صحيح، ولكنها في الأصل هل هي وصف أم اسم؟ في الأصل أنها اسم لحيوان، لكننا استخدمناها استخدام الأوصاف. جيد. ففي هذه الحالة لا يكون لا يكون ممنوعا من الصرف، بل يكون مصروفا حتى لو وصفنا شخصا بذلك. وقلنا على وزن أفعل هذا الضابط الثاني، وليس مؤنثه أفعله، لإخراج الكلمات التي على وزن أفعل. مثل أرمل، أرمل يوصف شخص بأنه أرمل، مؤنثه ماذا؟ أرملة. الآن هل كلمة أرمل ممنوعة من الصرف؟ لا، مع أنها على وزن أفعل ومع أنها وصف أصلي، ولكن لما كان مؤنثها أفعل لا تمنعها العرب في هذه الحالة من الصرف. مثال الأوصاف التي جمعت هذه الضوابط، أحمر، أحمر ما مؤنثها؟ حمراء، وليس أحمر، حمراء. إذن هذه وصف أحمر هي وصف أصلي على وزن أفعل وليس مؤنثه أفعل فيكون ممنوعا من الصرف. أعرج، عرجاء، لا نقول امرأة أعرج، نقول امرأة عرجاء. ففي هذه الحالة نكون أعرج وصف دل على معنى قائم في شخص وهو العرج، وعلى وزن أفعل وليس مؤنثه على أفعل فيكون ممنوعا من الصرف. نعم، حسناء، على هذا الحال يوجد فيه الضوابط. الحالة الثالثة الوصفية والعدل. الوصفية والعدل، جيد، وهذه آخر العلل التي تجامع الوصفية، لأن الوصفية فقط تجامعها ثلاثة كما مر معنا. مرت معنا الألف والنون على وزن فعلان، ومر معنا وزن الفعل، هذه العلة اللفظية الثالثة التي تجامع الوصفية وهي العدل، وهي عبارة عن الأعداد التي تأتي على وزن مفعل وفعال. كل عدد يصاغ منه على وزن مفعل وفعال هذه الأعداد تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للوصفية والعدل. الأعداد هذه باختصار هي من 1 إلى 4، والبعض يوصلها ماذا؟ إلى 10. يعني على خلاف بينهم هل سمع إلى العشر أو لم يسمع، لذلك اختلفوا. أما من الواحد الأربعة فجمهور النحويين متفقون عليه. الآن واحد إذا صغناها على وزن مفعل تصبح ماذا؟ موحد، صحيح؟ وإذا صغناها على وزن فعال أحد. مثنى ثناء، مثلث ثلاث، مربع رباع. الآن لفظ مثنى ومثلث ومربع أو ثناء وثلاث وأحاد، كل هذه الأعداد التي تصاغ على وزن مفعل وفعال هذه يؤتى بها حتى نصف. أولا هي تعتبر من قبيل الأوصاف، ثم بعد ذلك حدث فيها عدل. ما وجه العدل؟ العدل بشكل عام أن نعدل بالاسم من حالة إلى حالة، هذا معنى العدل. نقول عدلت به عن هذه الصورة، يعني حولته من حالة إلى حالة. الآن مثنى ما معناها؟ يعني هذه الصيغة يا أحبة، مثنى وثلاث أو مثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع، لها معنى خاص عند العرب، هي لا تفيد معنى فقط اثنين، لا، مثنى معناها اثنان اثنان، مثلث معناها ثلاثة ثلاثة، مربع معناها ماذا؟ أربعة أربعة. فعندما أقول جاء القوم مثنى ما معنى هذا؟ يعني جاء القوم اثنين اثنين، جاء القوم مثلث، جاء القوم ثلاثة ثلاثة، جيد، هذا معنى مثنى. فكلمة مثنى تدل على مدلول معين خاص عند العرب وهو معنى اثنين اثنين، فالكلمة مثنى الواحدة تدل على اثنين اثنين. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصلاة، قال صلاة، أو عندما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. البعض يظن أن مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، لا، مثنى الواحدة معناها اثنين اثنين، ومثنى الأخرى التي ذكرها للتوكيد، هذه للتوكيد فقط، التوكيد اللفظي. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلاة الليل ركعتين ركعتين، وركعتين ركعتين هذه استفدناها من كلمة مثنى الأولى، أما كلمة مثنى الثانية هذه فقط للتوكيد اللفظي، وليس مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، البعض يظن هذا المعنى، لا، مثنى الواحدة هي التي تفيد اثنين اثنين. وكذلك عندما قال في سورة فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني الملائكة لها أجنحة اثنين اثنين، يعني اثنين على اليمين اثنين على الشمال، ثلاث يعني ثلاثة على اليمين ثلاثة على الشمال، بعض الملائكة عندها رباع يعني أربعة على اليمين وأربعة على الشمال. فكلمة مثنى وثناء أو مثلث وثلاث كلا الوزنين يفيد معنى اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. فكأننا عدلنا عن قول اثنين اثنين إلى كلمة واحدة وهي مثنى، وعدلنا عن قول ثلاثة ثلاثة إلى كلمة واحدة تدل على هذا المعنى الطويل وهي كلمة مثلث أو ثلاث، وعدلنا عن أربعة أربعة واستغنينا بكلمة واحدة وهي مربع أو رباع. هذا هو وجه العدل، عدلنا عن اللفظ الطويل وعن التكرار واستخدمنا كلمة واحدة تدل على هذا المعنى. إذن كل الأعداد التي جاءت على وزن مفعل وفعال وحصرناها، هي ليست أعداد كثيرة، هي من الواحد الأربعة عند الجمهور والبعض يوصلها إلى العشرة كما قلنا، هذه الأعداد تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للوصفية، جيد، فهي تدل على هذا الوصف اثنين اثنين وثلاث وثلاث، وعلى العدلية بدل أن نقول اثنين اثنين قلنا مثنى، فهذا هو الوصف والعدلية. طبعا يضيفون إليها كلمة أخر، ولكن أنا لم أحب أدخل في تفاصيل أخر لأنها تحتاج إلى نوع إشارة. نعم، كل هذه قاعدة عامة، كل ما جاء على وزن مفعل وفعال من الأعداد كل نفس الشيء، حتى المعنى. إيش الإشكال؟ طيب يعني أربعة، لا ليس هذا طريقة فهم الظاهرية، لذلك الظاهرية قالوا يجوز للشخص أن يجمع إلى التسعة، جمعوا هذه الأعداد، ليس معناها أربعة، يعني إما المقصود بالآية إما أن تكون اثنين، جيد، يعني أنت لك اثنين وفلان له اثنين، أو أنك تقول اثنين ثم تخلفهم بثنتين، أو مثل إيش الآية عفوا مثنى وثلاثة وربع، أو تكون ثلاثة ثلاث، عرفت فلان له ثلاث وفلان الآخر له ثلاث، تفهم على هذا المعنى، أو أنك تفهمها على معنى ثلاثة ثم مثلا تطلق الثلاثة تأخذ ثلاثة أخرى، هذا يمكن، وليس المعنى أن تجمع الثلاثة مع الثلاثة تصبح ستة، لا، ليس هذا هو المقصود بالآية، جيد، ولكنها تبقى على معنى مثنى ومثنى وثلاثة وربع، يعني اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. فكل شخص يقول له يعني فلان كل واحد عنده ثنتين ثنتين، كيف نقول مثلا هذا جمع كبير نقول كلهم عندهم مثنى، ماذا يعني؟ فلان عنده اثنين وفلان عنده اثنين وفلان عنده اثنين، جيد، كل هؤلاء مثل عندهم مثلة من الزوجات، يعني كل واحد عنده ثلاثة ثلاثة ثلاثة، جيد، بهذا المعنى بهذا التكرار، وليس المراد الجمع. نعم، أو ممنوعة، لكن قلت أنا لم أحد يعني كيف وجه العدلية فيها، فيها نوع من الطول، جيد، هي ممنوعة من الصرف لهذه العلة بالضبط. الآن ننتقل إلى العلمية، انتهينا من الوصفية، انتهينا من الوصفية، ننتقل إلى العلمية. فنقول العلمية أولا وزيادة الألف والنون، نعود إلى العلة اللفظية الأولى، العلمية وزيادة الألف والنون. مثال ذلك كل علم في آخره ألف ونون، زي غطفان القبيلة المشهورة، أصبهان في إيران، سواء علم شخص، علم بلدة، علم مك، كل هذه الأعلام التي انتهت بألف ونون تكون ممنوعة من الصرف، هذا واضح. كذلك الأعلام، كذلك مثل زي عثمان، علم شخص منتهي بالألف والنون. النوع الثاني العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل، مر معنا قبل قليل الوصفية ووزن الفعل وعرفنا ضابطه، الآن العلمية ووزن الفعل. نقصد بالعلمية ووزن الفعل كل علم جاء على وزن خاص بالأفعال، يعني هذا الوزن العرب خصصته بالأفعال لم تستخدمه في الأسماء، فإذا جاء شخص سمى ابنه على هذا الوزن بأي اسم جاء به على هذا الوزن فإنه يكون هذا العلم ممنوعا من الصرف. إذن كل علم على وزن خاص بالأفعال أو وزن يغلب في الأفعال. فالأوزان الخاصة بالأفعال مثل وزن فعل الذي هو صيغة المبني للمجهول، ألم نقل المبني للمجهول على وزن فعل، زي ضرب الولد بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، الآن هذا وزن فعل العرب خصصته بالأفعال لا تستخدم عليه الأسماء، لا تستخدم عليه الأسماء. فإذا جاء علم على وزن فعل فنقول هذا علم جاء على وزن خاص بالأفعال فيكون ممنوعا من الصرف. مثال ذلك دؤل، هذا اسم قبيلة من القبائل، قبيلة دؤل، جاءت على وزن ماذا؟ فعل، وفعل هذا وزن خاص بالأفعال، جيد، العرب لم تبني عليه الأسماء، علم على وزن فعل فإنه يمنع من الصرف. كذلك من الأوزان الخاصة بالأفعال وزن فعل، نقول قتل تدل فعل تدل على التكثير، قتل، جيد، وجرب، فكل هذه الأفعال التي على وزن فعل إذا جاء اسم على هذا الوزن يكون هذا الاسم، أو إذا جاء علم على هذا الوزن يكون هذا العلم ممنوعا من الصرف. مثل قبيلة شمر، قبيلة معروفة في العراق وفي بلدان الخليج، قبيلة شمر على وزن ماذا؟ فعل، وهذا وزن فعل هذا خاص بالأفعال، فإذا جاء علم على هذا الوزن يكون هذا العلم ممنوع من الصرف، لذلك شمر هذه علم ممنوعة من الصرف. أو قلنا الحالة الثانية أن يكون الوزن ليس خاصا بالأفعال ولكنه يغلب في الأفعال، يعني الأكثر فيه أنه في الأفعال، مثال ذلك وزن أفعل، جيد، أفعل أكرم وأضحى وكل ما جاء على هذا على هذه الصيغة، إذا جاء علم على وزن أفعل زي أحمد فإنه يكون ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لأن وزن أفعل الأغلب فيه أنه للأفعال. وكذلك بشكل عام الألفاظ التي تأتي على صيغة المضارع مثل يشكر، الآن يفعل هذا الأغلب فيه أنه للفعل المضارع، فلو أنا سميت شخص يشكر يزيد هذا أيضا يكون ممنوعا من الصرف. الألفاظ التي هي في الأغلب للأفعال المضارعة مثل تغلب ويشكر وما شابه ذلك من الأسماء التي جاءت على صيغة المضارع تكون أيضا ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ثالثا العلمية هو العدل، إذا ذكرنا هذا النوع الثالث من العلل اللفظية التي تجامع العلمية وهي العدل، فنقول كل علم، كل علم لمذكر على وزن فعل، الآن ركز لا تختلط معك في المسألة السابقة، الآن هذيك فعل كانت الوزن الخاص بالأفعال، هنا نقول كل علم لمذكر على وزن فعل بفتح العين أو علم لمؤنث على وزن فعال فإنه يكون أيضا ممنوعا من الصرف. كل علم على وزن فعل أو علم طبعا علم على وزن فعل لمذكر أو علم على مؤنث على وزن فعال فإنه يكون ممنوعا من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعدل. العلمية فهمناها، ما هو العدل؟ يعني عمر هذا علم على وزن فعل، كيف عدل؟ ما هو وجه العدلية فيه؟ هم يقولون أن كل علم على وزن فعل أصله فاعل، فعمر أصله عامر، وزحل أصله زاحل. طبعا هل هذا الكلام هو صحيح بحد ذاته أم هي علة؟ يعني البعض يقول هي علة استدركها النحاة استدراكا، يعني وجدوا عمر ممنوعا من الصرف ولم يجدوا علة حقيقة يمكن أن يلصقوا بها المنع من الصرف فذكروا العدل. يعني ما هو الدليل على أن عمر أصلها عامر؟ يعني كل العلل التي ذكرتموها سابقا معقولة المعنى، لكن أن تقول عمر أصلها عامر وزحل أصلها زاحل، يعني هذا ما الدليل عليه؟ يعني حتى في المعاجم، يعني ما الدليل على أن هذه نعود إلى عمر جذرها عامر أو أصلها عامر؟ عرفت؟ هل هذه هي علة حقيقة أم هي مسألة فقط للضبط الأمور؟ يعني وجدوا كل علم على وزن فعل ممنوع من الصرف، يعني خلص نقول ممنوع من الصرف، لا داعي نقول للعدل عن عمر وعن عامر وزحل وزاحل وتستمر هذه الدائرة. إذن كل علم على وزن فعل فإنه عندهم معدول عن فاعل مثل عمر وزحل، زحل الكوكب المشهور وعمر اسم شخص. وكذلك كل علم مؤنث على وزن فعالي، عرف كل علم مؤنث على وزن فعالي، مثال ذلك ماذا؟ حذامي وقطامي، البيت المشهور إذا فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي هذا علم لمؤنث على وزن فعالي، علم لمؤنث على وزن فعالي، يقول معدول عن ماذا؟ عن فاعلة. كيف فعل معدول عن فاعل؟ كذلك فعالي معدول عن ماذا؟ عن فاعلة، يعني عن اسم الفاعل للمؤنث فاعلة. فيقولون حذامي حاذمة وقطامي قاطمة، يعني ندرك هذه المسألة، هي تحتاج إلى دليل في الحقيقة، لكن هكذا ضبطوا هذه المسألة، كل علم على وزن فعل وكل علم على وزن فعالي مثل حذامي وقطامي. النوع الرابع العلمية مع التركيب المزجي، كل علم جاء مركبا تركيبا مزجية، وهذا طبعا يرجع فيه إلى السماع، لا يوجد فيه قاعدة. الكلمات التي مزجتها العرب ووجدناها في معاجم اللغة فيها مزج هذه تكون ممنوعة من الصرف، مثال ذلك حضر موت معد كرب بعلبك وعلى ذلك فقس، كل الكلمات التي حدث فيها مزج حضر وموت أصبحت حضر موت، معدي كرب مزجت وأصبحت معدي كرب وعلى ذلك فقس. إذن العلمية والتركيب المزجي. الخامسة العلمية والعجمة، العلمية والعجمة، فنقول كل علم أصله علم في لغة العجم، هذا قيد، هو في لغة العجم أيضا علم، هو في لغة العجم أيضا علم، هو في لغة العجم أيضا علم، وكان زائدا على الأربعة أحرف بهذين القيدين يكون هذا العلم ممنوع من الصرف. إذن العلم إذا كان علما في لغة العجم وكان من أربعة أحرف فصاعدا جيد، وكان من أربعة أحرف، هذه العبارة خاطئة، يكتب وزاد على الأربعة أحرف، لا هو من أربعة أحرف فصاعدا جيد، وكان من أربعة أحرف فصاعدا فإنه يمنع من الصرف. مثال ذلك كل أسماء الأنبياء إلا ما استثنينا، فأسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف، لماذا؟ لأنها أعجمية وهي علم في لغة العجم، هذا قيد، يعني قد تكون الكلمة هي في لغة العجم مثلا اسم للباس ليس علما، مثل سندس واستبرق كما يقولون هذه أسماء للحرير، فلو أنا سميت فتاة الآن استبرق جيد هي ممنوعة من الصرف إلى الأخرى، لكنها ليست ممنوعة للعجمة، لماذا؟ لأنها ليست في لغة العجم علم، ينبغي أن تكون الكلمة هي نفسها أيضا علم في لغة العجم كما أنني في اللغة العربية استخدمتها علما. الشرط الثاني أن تكون من أربعة أحرف فصاعدة، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع كما يقول ابن مالك، إذن ينبغي أن يكون أيضا من أربعة أحرف فصاعدة، مثال ذلك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويونس وإيش أيضا أسماء الأنبياء وآدم ويعقوب ويوسف، كل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف، نستثني هذه التي ذكرناها، فنوح ولوط هذه ليست ممنوعة من الصرف، لماذا؟ من ثلاث حروف ليست من أربعة فصاعدا، فنوح ولوط على الراجح طبعا لأن البعض يعني يعربها إعراب الممنوع من الصرف، لكن الراجح أنها مصروفة وليست ممنوعة من الصرف وعليها جاء القرآن. كذلك شعيب، شعيب وصالح ومحمد وهود رضوان الله تعالى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء ليسوا من الأعاجم، هذه الأسماء ليست أعجمية، جيد، هي من 4 أحرف فصاعدا، ربما هود من 3 أحرف، لكن هذه أسماء ليست أعجمية، لذلك أيضا تكون مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. إذن العلم الذي هو علم في لغة العجم كان من 4 أحرف فصاعدا يكون ممنوعا من الصرف. الآن النوع السادس، العلمية مع التأنيث بغير الألف، هذا قيد، العلمية مع التأنيث بغير الألف. فإذا كان الاسم علما وكان مؤنثا بغير الألف فإنه يكون ممنوعا من الصرف، ولكن بالضوابط التي سنذكرها. الحالة الأولى أن يكون مؤنثا بماذا؟ بتاء التأنيث، لأن التأنيث بغير الألف قلنا يشمل صورتين، الصورة الأولى التأنيث بتاء التأنيث، فكل علم أنث بتاء التأنيث سواء أكان هذا التأنيث لفظيا فقط مثل طلحة، طلحة علم وآخره تاء التأنيث، ولكن التأنيث هذا يسمى تأنيث لفظي، أما في المعنى هو يدل على ذكر فهو ليس مؤنثا في المعنى، جيد؟ إذن سواء كان التأنيث لفظيا فقط أو كان لفظيا ومعنويا مثل كلمة فاطمة فإنها في اللفظ مؤنثة لتاء التأنيث، وأيضا تدل على مؤنث علم على فتاة، فهذا يسمى مؤنثا لفظيا ومعنويا في نفس الوقت. فكل علم اختتم بتاء التأنيث سواء كان التأنيث لفظيا فقط أو لفظيا ومعنويا فإنه يكون ممنوعا من الصرف مباشرة، جيد؟ فكل علم على أنثى وجدته مختتم بالتاء مباشرة امنعه من الصرف، وكل علم لمذكر وجدته مختوما بالتاء مباشرة امنعه من الصرف. الحالة الثانية أن يكون التأنيث معنويا فقط، بمعنى أن الكلمة مؤنثة ولكن لا يوجد فيها تاء التأنيث ولا يوجد فيها علامات التأنيث، جيد؟ فهذه الكلمة تكون مؤنثة من حيث المعنى، مثل مثلا زينب، هل فيها علامة التأنيث التاء أو الألف؟ لا، ولكنها تدل في المعنى على مؤنث. كذلك مثلا نار، نار هذه كلمة تدل على مؤنث في المعنى وإن لم يوجد فيها علامة تأنيث ظاهرة. فنقول كل علم، كل علم كان عاريا من تاء التأنيث فحتى يمنع من الصرف هناك أحوال، هناك أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا العلم العاري من تاء التأنيث من 4 أحرف فصاعدة، فهذا أيضا مباشرة يمنع من الصرف مثل زينب وسعاد. الحالة الثانية أن يكون من 3 أحرف ليس من 4، الآن إذا كان من 4 فصاعدا انتهينا. الآن إذا كان من 3 أحرف ولكن كان وسطها ساكنا، جيد، فإنه يكون ممنوعا من الصرف، إذا عفوا كان وسطها متحركا فإنه يكون ممنوعا من الصرف. مثال ذلك سقر، جيد، طبعا سقر بالسين كأنها كتبتها بالصاد، هي بالسين، جيد، سقر هذا علم من أعلام جهنم، جيد، وهو مؤنث، نقول هذه سقر، جيد، إذن هو مؤنث ثلاثي محرك الوسط، هذا الضابط، كل ثلاثي محرك الوسط يكون أيضا ممنوعا من الصرف مثل سقر، هذا أيضا نمنعه من الصرف. الحالة الثالثة أن يكون ثلاثيا وكان ساكن الوسط ليس محرك الوسط الآن ولكنه كان أعجمية، إذن هو علم لمؤنث وهو ثلاثي وساكن الوسط في هذه الحالة وكان أعجميا فإنه يمنع من الصرف أيضا، مثل ماذا؟ مثل جور، يقولون هذا اسم لبلدة، اسم بلدة ومنطقة جور، جيد؟ فكل هذه الأعلام التي جاءت على وزن ثلاثي ساكن الوسط أعجمي تمنع من الصرف. الحالة الرابعة، الثلاثي الساكن الوسط الذي ليس بأعجمي ولكنه كان في الأصل لمذكر ثم نقل لمؤنث، مثل كلمة زيد، الآن زيد علم على مذكر، لو أننا سمينا فتاة بزيد هنا نقلنا هذا العلم من المذكر للمؤنث وهو ثلاثي ساكن الوسط فإنه يمنع من الصرف أيضا، يعني بالتالي تعود القضية، ما الذي يصرف إذا كانت كل هذه الأمور ممنوعة من الصرف؟ ما الذي يصرف؟ بناء على هذا الذي يصرف هو الثلاثي الساكن الوسط الذي ليس أعجميا وليس منقولا من المذكر، وهذا أيضا الذي وجد فيه هذا الضابط فيه وجهان، يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع من الصرف. فلو قلنا من البداية الاسم المؤنث معنويا لربما لم نخطئ كثيرا، جيد، لأن فقط الحالة التي يكون فيها مصروفا إذا كان علم خالي من تاء التأنيث، ثلاثي ساكن الوسط، ليس أعجميا وليس منقولا من المذكر إلى المؤنث، هذه الحالة التي يجوز فيها الصرف، ويجوز فيها في وجه أيضا المنع من الصرف. مثل ماذا؟ مثل هند. الآن هند هذا ثلاثي صحيح، خالي من تاء، أو هو أولا خالي من تاء التأنيث، ثلاثي ساكن الوسط، ليس أعجميا وليس منقولا من مذكر، فهذا في هذه الحالة يجوز في كلمة هند وجهان، يجوز الصرف ويجوز المنع من الصرف. جيد، فهذا هو ضابط المسألة. طبعا هو ضابط طويل، لكن إذا استطعت أن تضبطه الآن يسهل عليك في المستقبل عندما تدرس الكتب الطوال في هذا الباب. إذن هذه العلمية والتأنيث بغير الألف. الآن انتهينا من العلل اللفظية والمعنوية، جيد، تكلمنا عن الوصفية مع ما يجامعها، وتكلمنا عن العلمية مع ما يجامعها. ننتقل الآن إلى العلل التي تقوم مقام علتين، العلل التي تقوم مقام علتين. الأولى هو عبارة كل اسم، لاحظوا التعبير، كل اسم، لم نقل علم ولا وصف، يعني لا يشترط العلمية والوصفية هنا حتى ولو لم يكن علما ولا وصفا، كل اسم ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهذا مباشرة يمنع من الصرف. يعني لا تنظر، إذا رأيت ألف التأنيث، لكن هذا القيد أن تكون ألف للتأنيث، ألف التأنيث المقصورة قلنا هي التي لم تختتم بهمزة سواء كانت على صورة الياء أو كانت قائمة، أو ممدودة وهي التي الهمزة التي قبلها ألف، هذه التي نسميها ألف التأنيث الممدودة، الهمزة التي قبلها ألف زي صحراء، هذه ألف التأنيث الممدودة. أما مثلا دنيا هي صحيح قائمة، لكن هذه تسمى ألف التأنيث المقصورة، بخلاف ما يعلمونه في المناهج الدراسية أن المقصورة هي التي على صورة الياء والممدودة، لا، المقصورة هي التي لم تختتم بهمزة فقط ألف، الممدودة هي الهمزة التي قبلها ألف. فالآن ينبغي عليك أن تتحرز، لماذا؟ لأن قد تختتم الكلمة بهمزة قبلها ألف، ولكن هذه الهمزة ليست للتأنيث أصلية، مثل كلمة أسماء، يعني كلمة أسماء هذه مختتمة بهمزة قبلها ألف، لكن الهمزة هذه أصلية، هي منقلبة عن الواو، أصل الكلمة أسماء وقلبت الواو همزة، جيد، فهنا لا تكون ممنوعة من الصرف، لذلك كما جاء إن هي إلا أسماء نونت، جيد. لأن نحن في النهاية سنذكر كل، بعد أن نعرف الممنوع من الصرف سنعرف حكمه، من حكم الممنوع من الصرف أنه لا ينون، فلما جاءت إن هي إلا أسماء نونت إذن عرفنا أن هذه ليست ممنوعة من الصرف. لماذا؟ مع أن هناك همزة في النهاية، نقول أن هذه الهمزة همزة أصلية ليست همزة التأنيث. كذلك كلمة مثلا قراء هي ممدودة، لكن هل هي للتأنيث؟ لا، هي همزة قرأة، الهمزة موجودة في المفرد كما هي موجودة في الجمع. طبعا كيف نعرف الألف والهمزة التي للتأنيث أو الألف المقصورة للتأنيث؟ نقول هذا تدرسه في باب خاص يسمى باب الألف المقصورة والممدودة للتأنيث، لها أوزان خاصة، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن مرطة والطولة، لها أوزان معينة يذكرونها في الكتب المطولة في علم النحو. فمثال هذه الأسماء التي ختمت بألف التأنيث المقصورة دنيا وحبلى. دنيا اسم لهذه الحياة، هي ليست بعلم ولا وصف، اسم، ومع ذلك منعت من الصرف. لماذا؟ لأنها ختمت بألف التأنيث المقصورة. كذلك حبلى هذا وصف، طبعا ما في إشكال، وصف لامرأة وختمت بألف التأنيث المقصورة. مثال على ألف التأنيث الممدودة صحراء، صحراء. كذلك حمراء، الآن مر معنا أن إذا أفعل التي وزنها فعلاء، الآن كل أفعل وزنها فعل مؤنثها عفوا فعلاء، هذه فعلاء كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ كل أفعل مؤنثه فعلاء يكون مؤنثه ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأنه أنث بزيادة بالألف الممدودة، يعني بزيادة ألف وهمزة في آخره، زي أعرج، ما مؤنثها؟ عرجاء، عرجاء ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لا تقول أنها، لا تقول لأنها وصف، لا، مباشرة تقول لأنها ختمت بألف التأنيث الممدودة، فكل ما كان مؤنثه على وزن فعلاء فإنه يكون ممنوعا من الصرف، مثل حمراء. كذلك كلمة مثلا صحراء هذه ممنوعة من الصرف لأنها تأنيث، يعني هذه صحراء أنثت بماذا؟ بالألف الممدودة. النوع الثاني من العلل التي تقوم مقام علتين هو كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، كل جمع تكسير. طبعا هذا هو الضابط العلمي، لكن الضابط السهل في المسألة كل جمع تكسير على وزن أو على هيئة، ليش نقول على وزن حتى لا نحدد هذا الوزن بحد ذاته، كل جمع تكسير كان على هيئة مفاعل أو مفاعيل، فهذا تفسير للضابط السابق. فعندنا ألف الجمع هي التي في المنتصف، الوزن الأول بعد ألف الجمع ماذا؟ بعد ألف الجمع حرفان العين واللام. الوزن الثاني مفاعيل، بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مفاعيل. فهذه كل لهذه طبعا تسمى صيغة منتهى الجموع. لماذا سميناها صيغة منتهى الجموع؟ الآن هناك جموع تكسير أيها الأحبة يمكن أن تجمع مرة أخرى، يعني يمكن بعض الكلمات تجمع ما يسمى بجمع الجمع، فالكلمة تجمعها مرة ثم تجمعها مرة أخرى، مثل يقول كلب وكلاب وأكلب، جيد، فتجمع الكلمة أكثر من جمع. الآن ما هي أعلى صيغة؟ يعني الكلمة إذا جاءت على هذه الصيغة لا يمكن أن تجمع مرة أخرى، هذا ما يسمونه بصيغة منتهى الجموع، جيد، لأن هذه الكلمة إذا جمعت على هذا الوزن لا يمكن أن يعاد جمعها مرة أخرى. بينما هناك أوزان تجمع عليها الكلمة، هذه الأوزان يمكن أن تجمع مرة أخرى لا إشكال ويسمى جمع الجمع، بينما هذه الأوزان التي تسمى صيغة منتهى الجموع خلص إذا الكلمة جاءت عليها لا يمكن أن تجمع مرة أخرى، وهي وزن مفاعل ومفاعيل أو ما كان على هذه الهيئة. المهم الضابط، ليش أقول على هذه الهيئة؟ أحيانا لا يكون مفاعل، يعني أحيانا لا يكون في البداية ميم، يعني من يعطيني كلمة لم تبتدأ بميم؟ سلاطين، سلاطين على هذا الوزن، سلطان جمعت على ماذا؟ على سلاطين. الآن سلاطين ليس وزن مفاعيل لأن البداية ليست ميم ولكنها على هذه الهيئة. ما المقصود بالهيئة؟ بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. لذلك هو الضابط العلمي أن تحفظ هذا التحرير بعد ألف الجمع. أما إذا أردت أن تسهل التعبير فتقول ما كان على هيئة مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد على وزن مفاعل ومصابيح على وزن مفاعيل. إذن هذه هي العلل التي تقوم مقام علتين. فكل جمع تكسير، هنا جمع التكسير لا ينظر إليه هل هو علم أو وصف، لا، مجرد ما أتى اسم على هذه الصيغة يكون ممنوعا من الصرف. مثاله أفعل في الصفات. قبل أن ندخل الآن، انتهينا من باب الممنوع من الصرف بذكر علله وأنواعه، الآن ما حكم اسم الممنوع من الصرف؟ طب كلمة الصرف ما معناها ابتداء؟ الصرف ما معناه؟ لا، الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. فلما نقول هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، ممنوعة من ماذا؟ من التنوين، جيد، هذا الناحية الأولى. فهي ممنوعة من أي تنوين؟ طبعا من تنوين التمكين، لأن هناك أنواع تنوين أخرى قد تدخل على الاسم الممنوع من الصرف، مثل تنوين المقابلة وتنوين العوض. فعندما نقول هذه الكلمة ممنوعة من الصرف أي ممنوعة من التنوين، من أي نوع من أنواع التنوين منعت؟ من تنوين التمكين الذي يدل على أن الاسم متمكن أمكن. طيب إذا ممنوع من الصرف ممنوع من التمكين، إذا ما علاقة هذا بكون الكلمة تجر بالفتحة بدلا من الكسرة؟ نحن نقول الممنوع من الصرف هذا أثره الإعرابي يظهر في مسألة الجر، أنه بدل أن يجر بالكسرة يجر بماذا؟ بالفتحة. طيب إذا قلنا ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، ما علاقة الفتحة والكسرة؟ لماذا لعبنا بهذه المسألة؟ أحسنت، لأن قلنا هو بشكل عام الاسم هذا الذي منع من الصرف، لماذا منع؟ لأنه أشبه الفعل، والفعل من علاماته أنه لا ينون ولا يكسر، لا ينون ولا يكسر، جيد، لأن فعل لا يجر أصلا فلا يكسر. فلما كان الفعل لا ينون ولا يكسر ألحقنا الاسم فيه من هاتين الجزئتين، من هاتين الناحيتين، ألحقنا به الاسم في هاتين الناحيتين، فقلنا هو ممنوع من الصرف يعني من التنوين، وكذلك أيضا لا نكسره بل نفتحه حتى يصبح قريب الشبه بالفعل، في أنه لا يجر بالكسرة أو لا يكسر في العادة، وفي أنه لا ينون، فجمعنا بين هاتين الخصلتين. مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات، أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن دنيا أو مثال ذكرى، أو وزن فعلان الذي مؤنثه، فعلا كسكران فخذ ما أنفثه، أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، أو وزن مثنى وثلاث في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال، فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. الآن هذه المسائل الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى، نحن الآن أصبحت الصورة عندنا واضحة بإذن الله بالنسبة للعلل، فكل بيت أريد منكم أن تردوه إلى العلة. أنتم الآن من سيشرح هذه الأبيات، كل بيت تقول ماذا يقصد رحمه الله بهذا البيت. فقال رحمه الله تعالى في البيت الأول: مثاله أفعال في الصفات كقولهم أحمر في الشيات، الوصفية زائد وزن الفعل اللي هي كلمة أحمر. طب قولي أحمر في الشيات، يعني الشيات يقصد بها الألوان هنا، نعم هذه الضوابط، لكن أنا المهم أريد أن أعرف ما الذي يقصده، ما هي العلل التي يقصدها في الأبيات. في البيت الأول قال أفعل يقصد به الوصفية ووزن الفعل، كقولهم أحمر في الشيات جمع شية وهي العلامة واللون يقصد بها في البيت. ثم قال أو جاء في الوزن مثال سكرة، يعني على هيئة سكرة، أو جاء في الوزن مثال سكرة، أو وزن دنيا أو مثال ذكرى. ما الذي يريده بهذا؟ المؤنث بألف التأنيث، جيد، مقصورة أو ممدودة، فهذه علة تقوم مقام علتين، هذه العلة التي تقوم مقام علتين المؤنث بألف التأنيث. ثم قال أو وزن فعلان الذي مؤنثه، فعلاك سكران فخذ ما أنفثه، الوصفية زاد الألف والنون، طبعا بيّن لك الضابط الذي مؤنثه فعلى، لذلك قال الذي مؤنثه فعلى. ثم قال فخذ ما أنفثه يعني ما ألفظه، أنفثه يعني ما ألفظه، يعني خذ هذه الأمثلة التي ألقيها إليك. أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، إيش هو شايف؟ نعم أحسنت، هذا التأنيث بماذا؟ بالممدود، لكنه رحمه الله فصله في بيتين، يعني هو بدل أن يقول التأنيث بالألف مطلقا مقصورة وممدودة هو مثلها ببيتين منفصلين، لذلك قلت الأبيات غير مرتبة في الحقيقة. هو هذا الأصل البيت يكون بقرب البيت أو جاء في الوزن مثال سكرة، يعني هو التأنيث بالألف مطلقا مقصورة أو ممدودة، لكنه في ذلك البيت ذكر المقصورة وهنا ذكر الممدودة، فهي إذن إلا واحدة لكنه فرقها في بيتين. ثم قال أو وزن مثنى وثلاث، أو وزن مثنى وثلاثة في العدد، أو وزن مثنى وثلاثة في العدد، فصغي يا صاحي إلى قول الرشد، هكذا التي بين يدي. ما التي بين يديك يا شيخ؟ معك المنظومة؟ ماذا قال عندك في هذا البيت؟ لا وثلاث، مثنى وثلاث، لأن هذا الذي التي بين يدي، لا فصغي يا صاحي إلى قول الرشد، هي لن يؤثر في المعنى، هو فقط للتتميم، ولكن الظاهر النسخ تختلف في هذه القضية. المهم ووزن مثنى وثلاثة، إذن وثلاثة شيخ البطاعة ليست ثلاث وثلاث، أنه هو مثنى وثلاثة ورباع، فهو وزن مفعل وفعال، مثنى وثناء، مثلث وثلاث، مربع ورباع، سلام. إذن الوصفية والعدد، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، ما الذي يقصده بهذا البيت؟ أحسنت، لأنه مفاعل خماسي، جيد، بعد ثانيه ألف، يعني الحرف الثالث ألف، وهذا وزن مفاعل. ثم قال وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال، هذا وزن مفاعيل، فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، هذا واضح، يقول هذه الأوزان ليست تنصرف، يعرف ذلك الذي يعترف بهذا العلم وبهذه القواعد. ثم قال وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، تقول هذا طلحة الجواد، وهل أتت زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدأد فاصرفه إن شئت كصرف سعد، وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل. فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب، وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل، والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، وهكذا الاسمان حين ركبا تركيب مزج نحو معد يكربا، ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا. الآن نكمل الأبيات. نعم. إيش هو البيت؟ ما هو هو ذكرهم لكن أنا الذي أسقطهم. هو الشيخ ما قرأه أصلاً؟ هو بل هو بين يدي لكن الشيخ ما قرأه. سامحه الله. إذا نقول وكل ما تأنيثه بلا ألف، ما الذي يريد هنا؟ فهو إذا عرف غير منصرف. اذكر العلة كاملة، ما هي؟ العلمية والتأنيث بغير الألف. العلمية والتأنيث بغير الألف. فقوله فهو إذا عرف يعني يقصد بالعلمية. جيد؟ لا، هند هي الحالة الوحيدة التي قلنا يجوز فيها الصرف، غير هند، إنه هند ثلاثي على الكلام الطويل. إذن وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف تقول هذا طلحة الجواد. طلحة مؤنث تأنيث لفظي بتاء التأنيث. وهل أتت زينب أم سعاد مؤنث تأنيث معنوي فقط لكنه أربعة فصاعدا، وإن يكن مخففا كدعدي، جيد، فاصرفه إن شئت كصرف سعدي. دعدي هي على مثال ماذا؟ هند، فهي الثلاثي الساكن الوسط الذي ليس أعجميا وليس منقولا. فهو رحمه الله لم يذكر جميع الصور أو التفصيل الذي ذكرناه، وأنت إذا ضبطت التفصيل الذي ذكرناه ابتداء سيسهل عليك المعرفة. فقال دعد هذه يجوز فيها، يجوز وجهان، يجوز أن تصرفها ويجوز أن لا تصرف. لذلك قال فاصرفه إن شئت، لأنه يجوز الوجهان. فاصرفه إن شئت كصرفي، يعني كما تصرف كلمة سعد، وهذا سعد علم على المذكر فإنه مصروف لا يوجد فيه علل المنع من الصرف. وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصلي. وأنا مكتوب وصل بناء على النظم، لكن الصحيح هي فصلي التي قرأها رحمه الله أو حفظه الله. وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصلي، ماذا يقصد هنا؟ نعم، يقصد العلمية ووزن الفعل. ثم ذكر أمثلة. فقولهم أحمد على وزن أذهب، فهي على وزن يغلب في الأفعال. وقولهم تغلب مثل تضرب، فتضرب هذا فعل، فإذا جاء علم على وزن مثل تغلب اسم لقبيلة فإنه يكون ممنوعا من الصرف. ثم قال وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل، فهذا مثال على العلمية والعدل. جاي فيقول عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا، يعني إذا كان علما. فكلمة معرف رحمه الله يستخدمها بمعنى العلمية. ثم ذكر مثالا كلمة زحل أصلها زاحل. والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، العلمية والأعجمية. فأسماء الملائكة جبرائيل أو جبريل وميكائيل أعجمية زائد على الأربعة أحرف. وهكذا الإسمان حين ركب تركيب مزج نحو معدي كربا. طيب ما هو تقول ما قرأه رحمه الله؟ يعني هو الناظم ما قرأه، لكن هي موجودة كتبتها. أيوة أنا. وهكذا الإسمان حين ركب تركيب مزج نحو معدي كربا، هذا مثال على العلمية والتركيب المزجي. ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف، هذه المنظومة فيها فإنه أحيانا، لا على اختلاف فائه أحيانا، على اختلاف فائه أحيانا. تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا، يريد العلمية وزيادة الألف والنون. ومعنى قولي على اختلاف فائه أحيانا أنه لا يشترط أن تكون الفاء مفتوحة، يعني بحد ذاتها مفتوحة، قد تكون مكسورة الفاء وقد تكون مضمومة. فمروان يعني الحرف الأول مفتوح، بينما كرمان الحرف الأول مكسور، وعثمان مضموم. فهو عندما قال ومنه ما جاء على فعلانة، خشي الناظم أن تتوهم وجوب الفتح دائما، دائما فعلان الفاء مفتوحة، فاستثنى أو أعمل قيد واحتراز أنه قال حتى ولو اختلفت حركة الفاء فجاءت مكسورة أو مضمومة. فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف، وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام. وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة. الآن بيّن رحمه الله تعالى مسألة، عرفنا الممنوع من الصرف، عرفنا حكمه. الآن هناك أحوال يعود فيها الاسم مصروفة بعد أن كان ممنوعا من الصرف، بعد أن عرفنا كل هذه القواعد، الآن نؤصل لمسألة. هناك أحوال يكون الاسم فيها في الأصل ممنوعا من الصرف لكنه يعود مصروفا، فنظم رحمه الله هذه الأبيات ليدلل على هذه الجزئية. متى يعود الاسم الممنوع من الصرف مصروفا؟ فنقول الممنوع من الصرف يعود مصروفا في أحوال ثلاث. الحالة الأولى إذا كانت العلة العلمية مع شيء آخر ثم زالت العلمية، جيد، فعاد منكرة، هنا يعود مصروفة. لماذا؟ لزوال إحدى العلتين. مثال ذلك طلحة، الآن طلحة عالم على شخص، فإذا أردت وقصدت أيها المتكلم التنكير فقلت رب طلحة رأيته، يعني هنت عندما تقول رب طلحة رأيته هنا لا تريد شخصا معينا، تريد رب أشخاص كثيرين بهذا الوسم رأيتهم، فهنا أنت قصدت التنكير، جيد، فيصبح طلحة مصروفة لأنه الآن لم يعد علما. طبعا هو في الصيغة وفي اللفظ هو العلم في الأصل، لكن أنت بنيتك وبقصدك حولته إلى نكرة، فزال موجب المنع من الصرف أو أحد الموجبين وهو العلمية، بقي الموجب الآخر التأنيث اللفظي لكن زالت العلمية فأصبح مصروفة. الحالة الثانية إذا دخلت عليه أل، الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل انتهت قضية المنع من الصرف، يعود مصروفة. لماذا؟ نأخذ الثالثة ونعرف لماذا إن شاء الله. الحالة الثالثة إذا أضيف، الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف أيضا يعود مصروفة. طبعا في حالة أل وفي حالة الإضافة لن يظهر التنوين، يعني أثر العود إلى الصرف لن يظهر في التنوين وإنما سيظهر في الجر، فإنه يعود للجر بالكسرة. أما التنوين فالتنوين قلنا لا يأتي مع أل، وكذلك لا يأتي في الإضافة، فأثر العود إلى الصرف يظهر في حالة جره، فإنه يجر بالكسرة بناء على الأصول. لماذا الاسم إذا دخلت عليه أل أو أضيف يعود منصرفة؟ أيوة، لأن أل من خصائص الأسماء، والاسم إنما منع من الصرف لأنه أشبه الأفعال، فإدخال أل عليه يعيد له الشبه بالأسماء ويبعده من الأفعال. كذلك الإضافة من خواص الأسماء، فإذا دخلت الإضافة على الاسم أبعدته عن الأفعال وقربته من الأسماء. ويظهر أنه أذن، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعود فنعلق على الأبيات سريعا. قال رحمه الله: فهذه إن عرفت لا تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. يعني هذه الأعلام التي سبق ذكرها إذا نكرتها وأتت ليست معرفة، لأنه قلنا هو يطلق التعريف بمعنى العلم، فهذه المعارف أو الأعلام إن أصبحت نكرات فإنك في هذه الحالة ستصرفها ولا تكون ممنوعة من الصرف. إذن فهذه إن عرفت لا تنصرف، يعني هي في حالة العلمية ممنوعة من الصرف، لكنها إذا أصبحت نكرة بمعنى زالت عنها العلمية تعود مصروفة. ثم قال: وإن عراها ألف ولام، يعني إذا دخل وظهر عليها الألف واللام فما على صارفها ملام، يعني الذي يصرفها لا يلام لأنها أصبحت مصروفة ولا تكون ممنوعة من الصرف لأن شبهها بالأسماء عاد إليها بقوة. وهكذا تصرف بالإضافة أيضا نحو سخى بأطيب الضيافة. أطيب لماذا منعت من الصرف؟ ما مؤنثها؟ طيبة أصبح فيها التاء. أحسنت، من قال طوبة ابتداءً؟ أيوة طوبة، هي مؤنثها طوبة، لذلك يقولون مثلا طوبة للشام على تأنيث أطيب، جيد. فأطيب طوبة زي أفضل، فضلة، وأكبر، كبرى، جيد. فهذا أيضا ليس على وزن أفعله. الأهم شيء أن مؤنته ليس على أفعل، أنه أفعل إذا كان مؤنته أفعل هذا يكون مصروفا. أما لذلك قلنا أفعل الذي ليس تأنيثه أفعله، ليشمل أنواع عديدة من التأنيث، سواء كان تأنيثه على وزن فعلاء زي أحمر حمراء، أو كان تأنيثه على وزن فعلة. يعني البعض لا، يعني لا تحصر مسألة التأنيث فقط في فعلاء، قد يكون ليس مؤنثا على أفعل وأيضا مؤنثه ليس فعلاء وإنما فعلة، هذا أيضا يكون ممنوعا من الصرف. المهم أن تأنيثه ليس على وزن أفعل. وليس مصروفا من البقاء إلا بقاء جئن في السماء، مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابق وحجر. وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. الآن هذا تتميم لباب الممنوع من الصرف، ذكر فيه رحمه الله تعالى مسألة الفرع، وهو يقول أن الأسماء، أسماء المناطق والبلدان والأماكن، أسماء المناطق والبلدان والأماكن، الأصل فيها أن من حيث التعريف أو عفوا من حيث التذكير والتأنيث يرجع فيها إلى ما يقدره المتكلم. يعني إذا قدرت مثلا كلمة حنين أو كلمة أصبهان أو كلمة دمشق أو كلمة، كل هذه أسماء المناطق والمدن، إذا قدرتها بمعنى منطقة وبمعنى بقعة، إذا قدرت هذا المعنى أو كل معنى قريب من هذه القضية، وكان هذا المعنى الذي قدرته مؤنثا مثل منطقة حنين، بقعة دمشق، فإنك في هذه الحالة ما لا تفعل؟ تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث، جيد. لكن لو قدرت علام المناطق والبلدان بشيء مذكر، قدرته بمعنى مكان حنين بدل مثلا بقعة، شوف بقعة مؤنثة، لكن لو قدرت مكان، مكان مذكر، جيد. فهو يريد أن يبين أن هناك قاعدة عامة بالنسبة لأسماء القبائل وأسماء المناطق والأماكن. ما هي هذه القاعدة؟ أن تذكيرها وتأنيثها يعود ابتداء إلى المتكلم، ما الذي نواه. إذا نويت وقدرت كلمة هذه بقعة وهذه منطقة حنين، طبعا أنت لا تلفظ كلمة منطقة وبقعة لكنك تقدرها، إذا قدرتها بمعنى منطقة وبقعة فإنك هنا تكون عاملتها معاملة المؤنث. إذا قدرت المناطق بكلمة مكان وغيرها من الألفاظ المذكرة، فإنه حينئذ تعاملها معاملة المذكر، فلا يكون ممنوعا من الصرف، لأنه يسمى علم لكنه ليس مؤنثا، جئت ابتداء الأمر إليك. وإن كان هم في الأغلب يقدرونها بمعنى المؤنث، في الأغلب يقدرون أسماء المناطق والأماكن والقبائل على التأنيث، لكن هناك أسماء مناطق العرب التزمت فيها التذكير، جيد، مثل كلمة بدر، هذه التزموا فيها تقدير التذكير مكان بدر. وهناك أعلام مناطق التزمت فيها العرب التأنيث مثل دمشق، منطقة دمشق، طبعا هذا مبناه السماعي، ليست قواعد يعني عقلية، هي قواعد نقلية، العرب التزمت فيها التذكير، وهناك التأنيث دمشق، وهناك وهي الأغلب مناطق يجوز فيها الوجهان بحسب ما تقدرها فالأمر إليك. الآن رحمه الله كأنه يقول هو هكذا قاعد الحريري، أن كل أسماء المناطق مؤنثة إلا هذه الأمور التي وردت فقط سماعا مذكرة، هكذا طريقة تقعيده للمسألة، فكأنه حسم المسألة أن البقاع دائما مؤنثة فتكون ممنوعة من الصرف إذا وجدت فيها الشروط، إلا بقاع معينة سمع عن العرب تذكيرها فتذكر. لكن كما قلنا في حاشية الصبار رحمه الله تعالى والفاكهة أيضا في شرعه على منظومة الحرير، بيّن أن القاعدة ليست بهذه السهولة، لا، هنا يجوز التذكير ويجوز التأنيث في أسماء المناطق، وهناك مناطق التزموا فيها التذكير مثل بدر، ومناطق التزموا فيها التأنيث مثل دمشق مثلا، وسائر المناطق يجوز فيها الوجهان. الآن البعض قد يضيف إلى المناطق التي التزم فيها التذكير واسط التي ذكرها، البعض لا يضيفها، فالمسألة نسبية وليست بهذه الطريقة الحسمية التي ذكرها الحريري رحمه الله. فقوله حنين، حنين نعم جاءت في القرآن، ويوم حنين جاءت مصروفة، لكن لو قدرتها بمنطقة وهذا يجوز فإنها تكون ممنوعة من الصرف، فليس دائما تكون مصروفة كما هي ظاهر النظر. كقولها أيضا منى، الآن منى هذا اسمه ماذا؟ منطقة، فهو علم ثلاثي في الأصل، علم ثلاثي متحرك الوسط، مؤنث تأنيث معنى بمحرك الوسط مثل سقر، فيكون ممنوعا من الصرف. لكن إذا قدرته بمعنى اسم مكان، يعني مكان منى، لم يعد مؤنثا، أصبح مذكرا فيكون مصروفا. بدر، نعم بدر هذه التزم فيها التذكير دائما، فأنت فيها لست مخير. كلمة بدر لا يمكن أن تؤنثها، فدائما هي مذكرة. ولكن حتى لو أنثناها، حتى لو أنثناها فرضا، هي بدر هي ثلاثية، علم ثلاثي خال من تاء التأنيث، ساكن الوسط، جيد، ساكن الوسط وليس أعجميا. فالأصل فيه أنه يجوز الوجه مثل هند ابتداء، ولا يظهر أنه أصلا من الأسماء التي يحسن فيها المنع من الصرف، ولكن قلنا دائما التزموا فيه التذكير فخرج عن هذه المسألة. وواسط، واسط البعض يقول أنها تقبل الصرف وتقبل عدم الصرف بحسب التقدير، والبعض يقول كما ذكر ابن صايغ أنها ملازمة للتذكير مثل بدر، فأنت لك الخيار في اتخاذ أي رأي من آراء العلماء. دابق هذه اسم منطقة في حلب، جيد، هذه أيضا ممنوعة من الصرف لو أردنا أن نقول منطقة، وإذا أردنا أن نقدرها بمعنى المكان فإنها تكون مصروفة، فأنت فيها مخير. وكذلك كلمة الحجر، الحجر هي مدن ثمود وتطلق على أكثر من منطقة، الحجر هذه الكلمة أنت فيها مخير، يجوز فيها إذا قدرتها بمعنى منطقة يجوز لك أن تصرفها، وإذا قدرتها بمعنى المكان فإنك تمنع، إذا قدرتها بمعنى المنطقة فإنك تمنعها من الصرف، وإذا قدرتها بمعنى المكان فإنك تصرفها. طبعا حجر هي ثلاثية، صحيح، حجر ثلاثية، إذا قدرناها بمعنى المنطقة بناء على أنها مؤنثة تكون علم على ثلاثي ساكن الوسط، جيد. يبقى البحث إذا كانت ليست، إذا كانت هي ليست من الأعلام الأعجمية فتصبح مثلها مثل هند، يعني حتى لو قدرناها بالتأنيث يجوز فيها الوجهان، ولكن إذا قدرناها بمعنى العلمية فقط، عفوا بمعنى الذكورية فقط بمعنى المكان، فإنها في هذه الحالة تخرج. إذن هو رحمه الله تعالى ذكر وقاعد لهذه المسألة بطريقته، أن أسماء الأماكن دائما والقبائل دائما مؤنثة إلا أسماء سمعت عن العرب سماعا تذكيرها، وهي حنين ومنن وبدر وواسط ودابق وحجر. لكن نحن أصلنا المسألة بطريقة أخرى، قلنا لا، الأصل في المناطق والأماكن أنه يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تقدرها بمعنى منطقة ويجوز أن تقدرها بمعنى مكان. إذا قدرتها بمعنى المنطقة تكون حينئذ من الأعلام المؤنثة، ثم بعد ذلك تبحث هل يجب صرفها أو عدم صرفها. إذا قدرتها بمعنى المكان فإن حينئذ خرجت عن باب التأنيث فتكون مصروفة قطعة. هناك كلمات دائما تلتزم التذكير مثل بدر، وهناك كلمات تحتمل التذكير والتأنيث مثل باقي الأماكن التي ذكرها حنين ومنن وواسط ودابق وحجر. ثم ختم رحمه الله باب الممنوع من الصرف قال: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، بمعنى أننا كل ما ذكرناه هذا في حال الاختيار وفي حال عدم الاضطرار الشعري. إذا اضطر الشاعر، وهذا كثير، إذا اضطر الشاعر في منظومته وفي قصيدته أن يجعل الممنوع من الصرف مصروفة فهذا جائز. لماذا؟ للضرورة الشعرية. لذلك يقولون الضرورة الشعرية تبيح كثيرا من المحظورات ومن القواعد النحوية، تبيح انتهاك كثير من المحظورات ومن القواعد النحوية. لذلك قال: وجائز في صنعة الشعر الصلف، يعني الصلف هو المائل عن الحق أو المائل عن الوسط، هكذا يقولون. فكأن الشعر بطبيعته دائما لا يمكن أن يسير على قواعد، دائما يعني يميل عن القواعد حتى يستطيع الشاعر أن يأتي بالميزان ويأتي بالسجع، فيضطر أن يخالف مجموعة من القواعد. لذلك نبيح له في الشعر خاصة أن يخالف القواعد التي ذكرناها في باب الممنوع من الصرف فيصرف الممنوع، مثل ما قال امرئ القيس: ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة قالت لك الويلات إنك مرجلي. ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة، عنيزة هذا علم على مؤنثة هي محبوبته، وهو علم مختتم بتاء التأنيث فهو ممنوع من الصرف، فينبغي أن يكون مجرورا بالفتحة، ولكنه ماذا قال؟ خضرة عنيزة جره بالكسرة ونونه أيضا. لماذا؟ نعم، خضرة عنيزة، خضرة مضاف، مضاف إلى عنيزة، المضاف إلى مجرور، وإذا كان ممنوعا من الصرف يجر بالفتحة، لكنه جره بالكسرة ونونه. لماذا؟ للضرورة الشعرية، وهذا كثير جدا. لذلك في الشعر لا تتتبع، يعني تقول لماذا هذا خطأ نون الممنوع من الصرف، لا، في الشعر يتسامع كثيرا في مسألة الممنوع من الصرف فيصرف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.